السما علي فوق الشمس امالي فوق الشمس امالي علي كسما علي فوق الشمس امالي فوق الشمس امالي نفسي لا يساورها الا حلمها التالي علي علي فوق الشمس امالي نفسي لا يساورها الا حلمها التالي فوق الشمس امالي فوق الشمس امالي أنشد العليا صوب المجد ترحالي صوب المجد ترحالي حالي أنشد العليا صوب المجد ترحالي صوب المجد ترحالي زادي نبل غاياتي درب خير الأعمالي حالي حالي صوب المجد ترحالي زادي نبل غاياتي درب خير الأعمالي فوق الشمس أمالي فوق الشمس أمالي مالي هم في الدنيا غير النايف أمالي مالي هم في الدنيا غير النايف أمالي تاريخي زرع فيني عزم جيال وجيالي مالي مالي غير النايف أهمالي تاريخي زرع فيني عزم جيال وجيالي موطن أجدادي يا عز غلا غالي عز غلا غالي غالي موطن أجدادي يا عز غلا غالي كبرت فيك أحلامي وأحلامك على بالي على بالي غالي غالي يا عز غلا غالي كبرت فيك أحلامي وأحلامك على بالي علي كسم علي فوق الشمس أمالي فوق الشمس أمالي علي كسم علي فوق الشمس